الآيات التي معنا اليوم من سورة الأحقاف يقول فيها ربنا تعالى آمرا مصطفاه المجتبى محمدا صلى الله عليه وسلم يقول له قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. الآية الأولى والجملة الأولى جملة موجهة للمصطفى عليه الصلاة والسلام قل، وتتكرر هذه العبارة في القرآن الكريم، هل يجوز حذفها؟ بالطبع لا، وحذفها كفر بدين الله رب العالمين. من حذف كلمة قل وذكر المقولة التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم كما افترى بعض المفترين وقال من الممكن أن نبدأ بقوله هو الله أحد ونحذف كلمة قل، هذا كذب، لأن الله أراد لنا أن نقول كلمة قل حتى نعلم أن مصدر القرآن ليس شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما مصدر القرآن من؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. فأنتم حينما تستمعون إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام فاعلموا أن وراء صوت النبي عليه الصلاة والسلام أمر جاء من أعلى من فوق السماوات السبع، وجاء من فوق العرش موجها للنبي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. قل يا رسول الله ما كنت بدعا من الرسل، أنا لم أكن مبتدعا، لم آتي بما لم يأتي به أحد سواي، وإنما أنا أسير في طريق سبقني إليه رسل عظام. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. هذه الجملة دخلت في المقول الذي أمر الله الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقول، قل أولا ما كنت بدعا من الرسل، قل ما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل ما أنا إلا نذير مبين. عطفت هذه الجمل بعضها على بعض كأمر من الله للرسول عليه الصلاة والسلام، ونريد أن نتدبرها سريعا في هذا المقام. قل ما كنت بدعا من الرسل، الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بما جاء به الرسل السابقون، كل الرسل جاءوا بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك يقول سبحانه وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا شيخ المرسلين، ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري، الرسول أمر أن يقول ما أدري، الرسول أمر أن يبلغ ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. أنا رسول من عند الله، أمرني ربي بأن أبلغكم الرسالة، ما سيترتب على التبليغ في الدنيا في الآخرة في الزمان القريب في مستقبل الزمان، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ينفض يديه كلتيهما من الكلام عن الغيب. فعلم الغيب كله لمن؟ لعالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى. ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. دار حوار طويل في كتب التفسير حول هذه العبارة. هل الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم مآله يوم القيامة؟ بالطبع يعلم، يعلم أنه من أهل الجنة، بل يعلم أنه أعلى درجات أهل الجنة. فلما يأمره ربه بقول ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، يعني أنا ما علمت أني من أهل الجنة عن طريق نفسي، لم أعلم بذلك بخاصيتي الذاتية، وإنما لا أتكلم إلا بوحي الله، ولذلك أتبعها بقولي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. المصدر هو الوحي الأعلى. فإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم خبرا من الأخبار فلا تظن أنه يعلم الغيب بذاته، وإنما كما قال سبحانه في سورة الجن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى، استثنى إلا من ارتضى من رسول، فإذا ارتضى هذا الرسول قد يعلمه ببعض الغيبيات من باب إظهار الإعجاز، من باب أنه يظهر الإعجاز، وحينئذ نقبل الكلام عن الرسول، لأنه كما قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عن النبي عليه الصلاة والسلام إن هو إلا وحي يوحى. ما أدري ما يفعل بي ولا بكم على التفصيل، وإنما ما يوحي إليه به ربه يبلغنا به صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما جاءت امرأة اسمها أم العلاء من الأنصار، وقد توفي رجل عظيم من عظماء الأنصار اسمه عثمان بن مظعون رضي الله عنه، قالت شهادتي عليك أبا السائب أن الله قد أكرمك، فهل تركها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا رجل مجاهد من المجاهدين الأوائل أيام أن كان الجهاد جهادا خالصا لله وحده، جهاد مع من؟ مع المصطفى عليه الصلاة والسلام. وهذا رجل من الرعيل الأول، رجل من أنصار المصطفى عليه الصلاة والسلام، مات رضي الله عنه في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام. فقالت السيدة أم العلاء رضي الله عنها شهادتي عليك أبا السائب أن الله أكرمك، فرد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وما تركها، وإنما قال ومن أدراك أن الله أكرمه. انظر، من أدراك أن الله أكرمه وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. فحينئذ سكتت هذه المرأة وأخذت هذه المعلومة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بها تنام وترى في المنام عينا جارية لعثمان بن مظعون، فلما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام ذاك عمله، عمل يجري له، عمل يجري له. فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالخير. العلماء يقولون لما توقف النبي صلى الله عليه وسلم في كلام عن رجل من صحابته الكرام؟ نقول لأنه أراد أن يبين أن الإنسان المؤمن المسلم يجب أن يكون وقافا عند حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي لنا أن نقوم بتوزيع صفوف الغفران فنقول هذا شهيد، هذا في الجنة، هذا مغفور له، بدون أن يكون لدينا نص من لدن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك وجدنا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، سعد في الجنة، سعيد في الجنة، أبو عبيدة في الجنة. هؤلاء الذين ذكر أسماءهم هم المعينون الذين نقول عنهم إنهم في الجنة. فهل يجوز لنا أن نضيف من عند أنفسنا؟ لا يجوز هذا، وإنما هذا افتراء على الله سبحانه وتعالى. المؤمن يجب ان يكون وقافا عند حدود ما انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فاذا ذكر لك رجل كالامام الشافعي مثلا وهو من هو قام عظيم في هذا الدين وفي هذه الامه، ومع ذلك نقول نرجو له الجنه، نرجو. لكن هل يجوز لواحد منا ان يقول هو في الجنه بدون نص شرعي؟ نكون قد ادعينا علم الغيب. هذه امه ملتزمه، امه مستقيمه، امه وقافه عند حدود ما انزل الله على رسوله عليه الصلاه والسلام. قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم. لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم على التفصيل ما الذي سيفعل. هل سيدمر على هذه الأمة؟ هل سيرفع عنها العقاب؟ هل سيؤخذون كما أوخذت الأمم من قبله؟ هل سيخرج من قريته ومن بلدته؟ كل ذلك في العهد المكي. هل سينتصر أصحابه؟ هل وهل وهل؟ كل هذه الأجوبة لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيب عليها إلا بقول الله ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. أنا أمرت بأمر وأنا سأنفذه، ما يترتب على ذلك أنا لا أعلمه. شأنه كشأن المرسلين السابقين. هل تظنون أن موسى عليه الصلاة والسلام حينما أرسله ربه وقال له اذهب إلى فرعون إنه طغى، فاذهب إلى فرعون، هل كان موسى يعلم أنه إذا ذهب إلى فرعون سيرفض فرعون ويكفر فرعون ويكون مآل فرعون الموت على الكفر؟ ما كان يعلم ذلك موسى عليه السلام، ولذلك قال الله له لعله يتذكر أو يخشى. وكلمة لعل هذه وقف عندها علماء العربية، لعل التي تفيد الترجي، هل يجوز في كلام الله الترجي؟ نقول بالنسبة لله لا يجوز، ولكن بالنسبة للمخاطب التعليل وارد. يعني الترجي وارد حينما لعله، لا، يبقى موسى ذاهب وعنده رجاء، على رجاء ان يؤمن فرعون، ولكن الله يعلم ان فرعون لن يؤمن. تصوروا لو ان موسى عليه الصلاة والسلام علم وهو ذاهب الى فرعون، علم ان فرعون لن يؤمن، حينئذ ستفطر همته وتضعف همته. تصور لو أنت وأنت ذاهب إلى الكفار تدعوهم إلى الدين، علمت أن هؤلاء سيموتون على الكفر ولن يؤمنوا، هل أنت ستتعب وستجاهد وإنما ستفطر همتك؟ تجد نفسك ما كده كده الكلام تحصيل حاصل، ما أنا حينما أكلمه هو كافر كافر، كلامي لا هيقدم ولا هيأخر. لكن رب العالمين يريد أن يقيم الحجة و يحضك على هذا. ولذلك يقول في سورة عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. قال العلماء حينما يقول الله ما يدريك فاعلم أنه لم يدريه، ولكن لو قال وما أدراك فإنه سيدريه. ولذلك يقول ما أدراك ما القارعة، القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفأيجيب. لكن لو قال وما يدريك فإنه لم يدريه سبحانه وتعالى. وما يدريك لعله يزكى، أنا أدعو، أما ما يترتب على الدعوة بعد ذلك من قبول أو رد هذا علمه عند من؟ عند علام الغيوب سبحانه وتعالى. بل إن الذي أدعوه ربنا يؤمن كذبا ويصبح منافقا ويظهر الإسلام ويبطن الكفر، هل هذا أمر من الممكن أن يعلمه حتى النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول لا، بدليل أن المنافقين كانوا في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول لم يكن يعلم أن هؤلاء منافقون، بل قال الله تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. وبعد ذلك أعلم الله رسوله عليه الصلاة والسلام بأسماء المنافقين، والرسول عليه الصلاة والسلام بدوره أعلم حذيفة بن اليمان بأسماء هؤلاء المنافقين ولم يعلن أسماءهم على عامة الناس. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم لأني لا أعلم الغيب إن أتبع إلا ما يوحى إليه. رسول متبع، رسول لا يأتي بشيء من عند نفسه، متبع. إذا كان الرسول متبع فكيف تقبلون لأنفسكم أن تكونوا غير سائرين على منهج النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول كل ما كنت بدعا من الرسل، أنا لست متبعا بل أنا متبع. إن أتبع إلا ما يوحى إليه، وهذا أسلوب من أساليب القصر كما يقول علماء العربية. إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. ينذر الناس، فمن خاف وصار على الطريق المستقيم يبشره كما سيقول في آخر الآيات التي تلوناها على حضراتكم، وبشرى للمحسنين. الإنذار عام، فمن آمن وخاف، خاف من النار، خاف من غضب الجبار، حينئذ يأتي التبشير، وبشرى للمحسنين. إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم احتمال الله يخاطب المشركين، وهذا أمر ينبغي أن يتعلم من القرآن الكريم في أسلوب المحاورة وفي أسلوب الجدل، أسلوب عالي جدا. قل أرأيتم، أخبروني، أرأيتم إن كان من عند الاحتمال، حتى إن هنا التي تدل على يعني الأمر مش متيقن منه، الأمر مشكوك فيه، إن كان من عند الله، هذا من باب المسيرة. انظر إلى القرآن في الأسلوب العالي، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. واحد مننا على هدى والثاني في ضلال مبين، ما بقولهمش أنا اللي على هدى وأنتم اللي في ضلال. وإنا أو إياكم، واحد فينا إحنا الاثنين على هدى أو في ضلال مبين. تعالوا نبحث المسألة. لا تتصور نفسك حينما تدخل في مناظرة أو في مجادلة أنت الذي معك الحق، أنت الذي أخذت الحق. طب ما تشوف احتمال أن الخصم يكون عنده الحق، ما تدرس المسألة، ما تقلل المسألة على جميع وجوهها. ربما مكثت سنين وعمرا طويلا وأنت على باطل وأنت لا تدري. ما تيجي نناقش الموضوع من كل جوانبه، لابد وأن تكون في كل أمر تعتقد على دينه. ولذلك يقول القرآن الكريم أمرا للنبي صلى الله عليه وسلم، قل إني على بينة من ربي. لابد وأن تكون على بينة. القضية ليست مسألة سهلة، ما فيش فيها رجوع مرة أخرى، وإنما هي الموتة موتة واحدة، وبعد ذلك إما جنة وإما نار. فلابد وأن تصحح الطريق الذي أنت عليه الآن. أنت على طريق، ربما كنت على ضلال وأنت لا تدري. فالقرآن يقول وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في واحد، إحنا الاثنين ضد بعض، يبقى واحد على هدى والتاني على ضلال مبين. تعالوا ندرس المسألة ونشوف، ما قالهمش إن إحنا اللي على حق، لأن لو قال أنا اللي على حق وأنتم اللي على باطل هيتركوه يدونوا ظهرهم. لكن لما يقول وإنا أو إياكم تعالوا، هذا أسلوب فيه تشويق وأسلوب فيه تحبيب لسماع الحق المنزل على قلب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قل أرأيتم إن كان من عند الله، احتمال أنتم بتقولوا أنه مش من عند الله، وكذب افترى محمد، وقلتم سحر، وقلتم شعر، وقلتم كهانة، ألا يوجد احتمال أن يكون فعلا رسولا من عند الله؟ قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به. مش كده وبس، طب انظروا بقى أنتم أيها العرب أصحاب اللسان، أصحاب البيان، أصحاب البلاغة العالية، الذين تعرفون عظمة الكلام وتستطيعون أن تفرقوا بين الكلام العالي الذي يخرج عن متناول البشر والكلام الذي هو في متناول البشر. أنتم أعلم الناس، ولقد كانوا يتصفون بصفات هذه الصفات تؤهلهم للحكم على الأساليب الكلامية، بحيث يستطيعون أن يفرقوا بين الكلام العالي، بل يستطيعون أن يفرقوا بين الكلام الذي يخرج عن طوق البشر. ولذلك جعلهم الله عز وجل حكاما على أنفسهم، جعلهم هم حكام على أنفسهم، لم يطالبهم بحاكم أجنبي، بحاكم من خارج، لا، أنتم اللي تحكموا على القرآن ده. وشوفوا ولذلك يقول تأتوا بسورة من مثله، تأتوا بسورة مثله، تأتوا بعشر سور مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم يقول فإن لم يستجيبوا لكم، لأنه يعلم سبحانه أن البيان واللغة كانت عند العرب أعظم من أن يفتروا ويكذبوا. كان من الممكن أن يتواصلوا فيما بينهم ويأتي بعضهم بكلام كذب وينسبوه إلى بعضهم ويقولون هذا أعظم من القرآن، ويقولوا إحنا هو حكمنا، ولكن الله خلاهم لأنفسهم سبحانه. كما يقول أحد علمائنا الكبار، فلقد كان القوم عبدة بيان وعبدة أوثان، وكان الواحد منهم ربما يحتقر الأوثان، كما قال القائلهم أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد هان من بالت عليه الثعلب. سخروا من الأوثان، ولكن ما وجدنا واحدا منهم يسخر من بيانه أو يسخر من اللغة. اللغة كانت عندهم مقدسة جدا، ولذلك خلاهم الله لأنفسهم وجعلهم حكاما على أنفسهم. فيقول لهم سبحانه قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. يعني هؤلاء بنو إسرائيل لم يكونوا عربا، بنو إسرائيل لم يكونوا عربا، ولسانهم غير العربية، فأنتم أعلم بهذا اللسان وأنتم أعلم بمحمد. ولذلك يقول سبحانه وتعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم، ده صاحبك عايشتموه 40 سنة، لم يخرج في بعثة لمدة 10 أو 20 سنة ثم عاد إليكم وتقلب النبوة وقال أنا نبي يوحى إلي، يبقى في شبهة إن حد علمه بره، لكن ده عايش في وسطيكم 40 سنة، ما بيسافرش، ما بيروحش، ما بيجيش، قاعد في وسطيكم. ما ضل صاحبكم، صاحبكم عايش معكم 40 سنة، و40 سنة دي قصة غريبة أو خدوا بالكم منها. يستحيل في علم النفس والاجتماع إن إنسان يظل لمدة 40 سنة لا يأتي لا بشعر ولا بنفس ولا بفلسفة ولا بخطابة ولا بشيء من هذا القبيل، وليس رجلا نابغا على الإطلاق. فتبقى بعد 40 سنة يتحدى العالم كله، يتحدى العالم كله. يستحيل. انت لو وجدت انسان شاعر تجد هذه الموهبة موجودة فيه منذ الصغر، لو وجدت انسانا رياضيا الموهبة منذ الصغر، وجدت انسانا كاتبا الموهبة منذ الصغر، وجدت انسانا عالما الموهبة منذ الصغر، لكن يظل 40 سنة يقول الله عنه وان كنت من قبله لمن الغافلين. هذه معجزة يقف امامها العالم حائرا. رجل يقعد 40 سنة ليس مشهورا باي نوع من انواع العلوم على الاطلاق، والعلوم في عصره وفي بيئته كانت تتلخص في الشعر والنثر والخطابة والكهانة وما شاكل ذلك، كل هذه الامور ما اثر عنه شعرا ولا نثرا ولا حكمة ولا فلسفة ولا تأثر بأحد ولا جالس عالما من العلماء ولا فيلسوفا من الفلاسفة، وولد يتيما ليس له أب يؤثر فيه، ولا تمتع بمرأة جده طويلة، بل مات جده وهو صبي صغير ويعيش أميا. ولذلك معجزة للتاريخ كله، معجزة عصر العلم أن يكون رسول عصر العلم محمد عليه الصلاة والسلام رجل أمي. ولذلك يقول سبحانه في سورة الأعراف المكية الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. والغريب والعجيب أنه يقول أنا أمي ومكتوب عندكم في التوراة والإنجيل. بتحداكم افتحوا التوراة والإنجيل. قد يقول قائل قد يكون اطلع على هذه الكتب، نقول هو أمي في لغة قومه، والتوراة والإنجيل لم يكون بعد قد عرب إلى اللغة العربية، ولم تكن أسفار بني إسرائيل أسفار الكتاب المكتبث الكبير هذا سواء أسفار العهد القديم أو العهد الجديد، قد جمعت في عصر النهضة في أوروبا في الفترة الحديثة، ولكن قبل ذلك كانت قراطيس كما قال تعالى في سورة الأنعام تجعلونه قراطيس، يعني بعض الأوراق المكتوبة في بعض الأشياء الموجودة عن بعض الأسفار بلغات غير عربية. وهذه الأمور لم تكن في متناول عامة الناس على الإطلاق، بل كان هذا علم مضمون به على غير أهله وموجود في أيدي الحاخامات وأخبار بني إسرائيل الذين يتكلمون بلغات غير عربية. ومع ذلك يقول الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا، يقولون أنا رسول عربي أمي مكتوب عندكم في التوراة والإنجيل. والتوراة والإنجيل لا يوجد كتاب نزل على نبي أمي، وكل الرسل كانوا مثقفين على أعلى ما تكون الثقافة في عصوره. موسى تربى في قصر فرعون بالتبني، وكان تصور لما يتربى شخص كابن لفرعون بالتبني، وهذه كانت عاصمة العلم وقتئذ الحضارة المصرية القديمة، كيف يربى ابن فرعون بالتبني؟ ثقافة عالية على أعلى مستوى من الناحية العلوم الأرضية البشرية. أما العلوم الدينية فلقد أخذته أمه الحقيقية لترضعه، فعلم الحقيقة وعلم أنه من نسل إبراهيم وعلم التوحيد وعلم أن ما عليه فرعون هو الضلال الدين، فتلقى العلوم من مصدرين، مصدر أرضي ومصدر ديني. والمسيح عليه السلام الذي ولد في الناصرة عليه السلام وكانت تتبع الحكم الروماني في حضارة رومانية أرضية وثنية مادية معلومة، ولقد ربته أمه التي كفلها زكريا عليه السلام مصادر دينية ومصادر أرضية. ولذلك كان المسيح منذ صغره عليه السلام يناظر الحاخامات في هيكلهم ويرد عليهم أكاذيبهم على توراة المسيح عليه السلام، ويوسف عليه السلام كذلك، وكل رسول. الرسول الأمي الوحيد هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. والغريب أنه جاء على عتبات عصر العلم، العلم الذي تفتق الثورة العلمية الهائلة، رسولها أمي هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فيقول الله له قل أرأيتم إن كان من عند الله احتمال وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثلي فآمن واستكبرتم. اشمعنا بني إسرائيل؟ لأن اليهود يختلط دينهم بالقومية، في تعصب عند اليهود شديد جدا، اليهود عندهم تعصب، فدينهم عندهم يرتبط بالقومية. ولذلك لم يقل وشهد شاهد من اليهود أو من النصارى أو شهد شاهد من أتباع موسى، لا، بني إسرائيل، لأن إسرائيل هو الأرض الذي ينتمون إليه. فهناك عصبية، عصبية قومية مع الدين. فحينما يخلع اليهودي دينه الذي يمثل بالنسبة له العصبية القومية ويقبل على دين محمد صلى الله عليه وسلم، ألا يهزكم هذا هزة؟ ألا يجعلكم تراجعون مواقفكم؟ وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. ولذلك جعل السبب في كفرهم هو الاستكبار، فقال فآمن واستكبرتم. ولذلك هذا يبين لنا الموقف الذي حدث من علماء بني إسرائيل حينما هاجر الصحابة الكرام إلى الحبشة، ونجاشي الحبشة علم ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسل إليه مجموعة من القساوسة، قساوسة جاءوا إلى مكة، والرسول كان في مكة في ذلك الوقت يعاني معاناة شديدة هو وأصحابه، وجاء قساوسة، وفرح العرب من أمثال أبي جهل وأباء الجهل في مكة، فرحوا جدا بمجيء من؟ قالوا ها هم الصيارفة الذين يستطيعون أن يميزوا العملة الدخيلة من العملة الحقيقية، سيكشفون كذبه وتزويره، سيفرحوا جدا. فإذا بهؤلاء يجلسون ويقرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فلما قرأه بكوا، بكوا وجلسوا خاشعين حتى خضلت لحاهم بعد أن سمعوا القرآن الكريم. فلما خرجوا إذا بأبي جهل وآباء الجهل في مكة يحيطون بهم ويجعلون الصبية والعبيد يضربونهم بالحجارة ويقولون لهم بئس رسل القوم أنتم أرسلكم قومكم لكي تكتشفوا كذبه فإذا به يختلكم بسحره بئس رسل القوم أنتم. فنظروا إليهم نظرة العالم إلى الجهة. تصور كده لما يكون رجل عالم ويجد رجلا سفيها صفيقا جاهلا لا يعلم شيئا. فنظروا إليهم هكذا وإذا بهم يخرجون الدنانير والأموال ويعطونها لهؤلاء العبيد ولهؤلاء الصبية الذين يضربونهم ويقولون لهم سلام عليكم للمتاركة سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ولذلك قال الله تعالى وخلد هذه الذكرى في سورة القصص المكية الذين آتيناهم الكتاب من قبله من قبل محمد عليه الصلاة والسلام هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم القرآن الكريم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين كما قال الله عن حواري المسيح إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا صبروا على الإيمان بالمسيح وها هم يصبرون على الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام منذ اللحظة الأولى يدفعون الثمن. ولذلك قال بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة بيشتموا بدفع فلوس ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو لغو أبي جهل ولغو آباء الجهل والكفار والمشركين وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ولذلك خلد الله تعالى هذه الذكرى في سورة المائدة حينما حدث ما حدث من حرب يهودية ضروس ضد الإسلام. فقال الله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. ليه؟ قال ذلك بأن منهم قسيسين. وذكر هذه الحادثة التي ذكرت في سورة القصص ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون ما استكبروا عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بل آمنوا به. وإذا ولذلك قال ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. استغفر الله. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به. الله يقول لهم هذا احتمال عندكم أن يكون من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من هل هذا ألا يجعلكم هذا تهتزون ألا يجعلكم هذا تعيدون موقفكم. ولكن هؤلاء كفروا عن استكبار بدليل قوله تعالى فآمن الذين آمنوا من أهل الكتاب فآمن واستكبرتم لم يقل آمن وكفرتم بل ذكر سبب الكفر وهو الاستكبار كما استكبر إبليس عليه لعنة الله حينما أمره الله بالسجود لآدم. سر الكفر كان إيه؟ هل تظنون أنتم أن أبا جهل وهؤلاء كانوا يكفرون لأنهم غير متأكدين من صدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. قال صراحة أبو جهل حينما سئل لماذا لا تؤمن بمحمد قال كنا وبني هاشم تنازعنا وبنو هاشم الشرف والسيادة لأنه هو من عائلة غير عائلة النبي صلى الله عليه وسلم تنازعنا وبنو هاشم السيادة والشرف أطعموا أطعمنا، سقوا سقينا، أعطوا أعطينا. يبقى في مراءة بين الفريقين، تنازع الشرف، وكلما دفعوا كلما أطعموا كلما سقوا في مواسم الحج ترتفع الأسهم. أطعموا أطعمنا، المسألة ليست لله. حتى إذا كنا كفرسي رهان، بنسبق بعض احنا الاثنين كده كفرسي رهان، خرج منهم نبي، فمتى يأتينا ذلك النبي؟ يعني احنا وهم كنا كده كفرسي رهان، فجأة بقوا في السماء واحنا لسه على الارض، معهم نبي، خرج منهم نبي محمد عليه الصلاة والسلام. طب احنا نوصلهم ازاي؟ متى يكون فينا ذلك النبي؟ والله لا نؤمن به ابدا. فالكفر كفر استكبار، الكفر كفر عناد، كفر انسان ظهرت عليه الحجة الرسالية وعلم. ولذلك يقول الله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، بجحود. ولذلك حتى فرعون، إياكم أن تظنوا أن فرعون كفر لأنه كان يظن أنه ربهم الأعلى، هي دي مسألة تعقل. ده رجل مجنون بقولك أنا ربكم الأعلى، يعني أنت مش عارف نفسك إنك مولود وإنك كنت طفل صغير وإنك كنت شيئا غير مذكور على الإطلاق، كل الناس عارفين إنك كذاب يا فرعون. ففرعون عارف إنه كذاب، وهو عارف إنه كذاب، ولذلك لما أضعف أمام موسى يلتفت إلى الملأ، ما علمت لكم من إله غيري، قولوا لي مش متفقين على هذه الأكذوبة مع بعضنا، ما علمت لكم من إله غيري، يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، هتسيبوني لوحدي ولا إيه؟ ما علمت لكم من إله غيري، أكذوبة مخترعة، أنا ربكم الأعلى. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، وهذه الأنهار تجري من تحت، أي أنهار أيها الكذاب يا مصر، في غير هو نهر واحد، ذروني أقتل موسى، سيبوني عليه، ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. طب ما عايز تقتله ما تقتله، لو تقدر تعالي اقتله، لكنه كان من داخله جبان خائر هالك. ولذلك قال الله تعالى وجح عن فرعون وملأ فرعون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. الجحود إنك تبقى متأكد من جواك لكن تجحد باللسان بس، زي جحود المال. يعني واحد ليك عنده فلوس، ليه عندك، تيجي تقول له أنا ليه عندك فلوس لكن ما عنديش، هو واثق إنك ليك عنده فلوس، ده اسمه جحود. ده والمرأة التي المخزومية التي سرقت كانت تجحد العارية، تستعير الشيء وتقول أنا ما خدتش حاجة، ده الجحود. فالجحود إنك تبقى مستيقن بالقلب وتنكر باللسان. ولذلك قال وجحدوا بها بآيات الله التي أنزل على موسى واستيقنتها أنفسهم. السبب إيه؟ ظلما وعلوا، الظلم والعلو في الأرض. ولذلك قال سبحانه على لسان موسى عليه الصلاة والسلام يا فرعون، يقول لفرعون هكذا لقد علمت ما أنزل هؤلاء، الآيات اللي معايا دي، إلا رب السماوات والأرض بصائرا وإني لأظنك يا فرعون مسبورا، يعني هالكا، لأنك كفرت عن علم وعن معرفة. كذلك أبو جهل، وكذلك الذين كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك بمجرد وقوع هؤلاء وسقوط هؤلاء في الغزوات وفي الحروب، بدءا بغزوة بدر، دخل الناس في دين الله أفواجا، لأنهم لم يوجد بعد ذلك الحد الصاد الذي يمنع هؤلاء المستضعفين عن الدخول في دين الله سبحانه وتعالى. ولا رأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. فإياكم والكبر، الكبر ده بيودي الدهية والعياذ بالله. ولذلك أخطر شيء الكبر. العم المصطفى عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. احذروا أيها الناس، لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال الرجل من الصحابة غشية، قال إن أحدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يكون ملبسه نظيف وطيب، أن يكون مركبه نظيف وطيب، هل هذا من الكبر؟ قال لا، إن الله جميل يحب الجمال، ده مش من الكبر. الكبر إيه؟ قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، إنك ترد الحق، تعلم ان الحق مع فلان وما تاخدش بيه، ليه؟ عشان بتبغضه، ما بحبوش، اصل في بيني وبينه عداء. هذا الشخص معه الحق، خذ لتكن ليكن ضالتك الحق، ابحث عن الحق بس. وان جاءك الحق على لسان اي انسان حتى ولو كان قاتلا لابيك خذ منه الحق. لكن بعض، لكن شوف بقى الشيطان والعياذ بالله ياتيك فيجعل حاجزا بينك وبين قبول الحق، فلا تقبل الحق لانك بتبغض الذي قاله. لا، وجعلك بصر الحق وغمط الناس، غمط الناس، احتقار الناس، ازدراء الناس. وهذا سيأتي في الآية التالية إن شاء الله، التي يقول لو كان خيرا ما سبقونا إليه. بقانا أؤمن بدين يؤمن ببلال العبد، يؤمن بابن مسعود، يؤمن بياسر، يؤمن. لا، لو كان خيرا ما سبقونا إليه. إحنا السادة، نحن الكمل، إحنا أفضل. سيأتيك، ولذلك قال الشيطان أأسجد لمن خلقت طينا؟ أرأيتك هذا الذي كرمت عليه؟ فإذا الكبر غمط الناس وبطر. إنك ترد الحق على قائل، الحق قد يكون مع طفل صغير، الحق له ثبات وله قوة، فخذ الحق من أي قائل، ولا تجعل بينك وبين الحق صاد أو راد، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. هذه كلمة أخيرة أختم بها كلامي أيها الإخوة الكرام. أنتم الآن في دنيا، الآخرة ممكن تجي لك أنت بعد ساعة، ممكن المتكلم الآن لا يتم كلامه وتأتيه لحظته، ممكن أنت الآن بترتب أشياء بعد ما روح هعمل كذا وهعمل كذا وهتغدى وخارج ورايح وعمال قصة كبيرة وعاملها في دماغك. ممكن يكون ساعتك الآن وأنت لا تدري. هذه الملابس التي لبسناها، وقف الواحد في المراية يزين نفسه، لا ندري من الذي سيخلع هذه الملابس، أنت الذي ستخلعها أم المغسل، لا تدري. فلحظتك قد تأتي في أي وقت. من يغني عنك من الله شيئا؟ من اللي هيغني عنك؟ ولذلك صحح الآن، نحن الآن في زمان تصحيح المفاهيم. لو ما صححتش المفاهيم، لو ما صححتش موقفك مع الله، لن يغنيك حزب، لن تغنيك جماعة، لن يغنيك رجل كبير، لن تغنيك قبيلة، لن تغنيك دولة، لن يغنيك منصب، لن يغنيك أحد على الإطلاق، لن يغني عنك من الله شيئا. أنت ستموت وحدك، ستكون في قبرك وحدك، ستقوم بين يدي الملائكة لتسأل وحدك، حدش يقف معاك، حدش هيحميك، لن تلقي بأمر على الآخرين. إنما الآن تستطيع أن تتوب، تستطيع أن تصحح المفاهيم، تستطيع أن تتراجع. التراجع الآن ممكن بعد ساعة ما تقدرش تتراجع، لأنه كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. تب إلى الله، ارجع إلى الله، اعطي الآخرين حقوقهم، تنازل عن حقوق الآخرين، اعطي كل إنسان حقه. اللي اغتبته استحل منه، قول له اغتبتك، أنا ظلمتك، أنا سببتك، أنا شتمتك، أنا ظلمت بك ظلم السوء، أنا تجسست عليك، أنا فعلت كذا، أنا أوسيت بك. توبوا إلى الله اليوم، لأن بعد ساعة أو ساعتين، وصدقوني العمر كله ساعة أن يأتيك ملك الموت، كما ورد أو نقل عن نوح عليه السلام الذي لبس في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، بمجرد أن سئل مثل لنا الدنيا قال دخلت من باب وخرجت من باب. أنت الآن لو عندك الآن 60-70-80 سنة وسألتك وقلت لك الحياة السابقة اللي انت عشتها دي كلها قد ايه، لم تستطيع. لو عدت تحكي لي ذكرياتك كلها اقصى حاجة ممكن نقعد اسبوع مع بعضينا وخلص، هل تقدر تحكي تاريخك كله؟ ابدا، كله انتهى كأنها لحظات ومرت، بحلوها ومرها، بسعادتها وشقائها. انت الان طعام اكلته وربما كان من حرام، هل الطعام ده انت لسه حاسس بطعمه دلوقتي؟ الفلوس اللي انت جمعتها ممكن تكون جمعت فلوس من حرام، هل هذه الفلوس تستطيع ان تسعدك؟ وإن أسعدتك ستسعدك لمدة قد إيه؟ ستسعدك لمدة قد إيه؟ ثم تتركها للورثة يتنعمون بها. وتعاد القصة مرة أخرى، وأنت الذي تذهب إلى ربك لتسأل عن كل هذا. ضلال أضللت به الناس ستسأل عنهم. فمن سن سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن سن سنة سيئة وابتدع بدعة في الدين فعليه وزرها، ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. أيها الإخوة الكرام، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين.